باب من أين تؤتى الجمعة على من تجب لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية